الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة من حلقات أحكام وفوائد من القرآن الكريم. كنا تكلمنا على قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتكلمنا عن الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما قوله وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحات. فمتى تكون الأعمال صالحات؟ تكون الأعمال صالحات إذا تضمنت شيئين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الإخلاص لله فأن لا يريد الإنسان بعمله، أي بعمله الذي يتعبد لله به، إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة، فلا يتعبد رياء ولا سمعة ولا طلبا لجاه ولا طلبا للرئاسة ولا طلبا للمال، وإنما يتعبد لله تعالى طلبا لوجهه تبارك وتعالى والوصول إلى دار كرامته. الأمر الثاني أن تكون عبادته موافقة لشريعة الله عز وجل، على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبالأمر الأول أعني الإخلاص لله عز وجل، ينتفي الشرك، وبالثاني وهو المتابعة تنتفي البدعة. فمن عمل لله عملا أشرك فيه مع الله غيره فهو باطل، لقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء في الحديث القدسي، لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. وبالثاني وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينتفي الابتداء. فمن تعبد لله تعالى ببدعة، أي بعبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعبادته مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. إذن العمل الصالح ما اجتمع فيه شيئان: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذان وصفان: الإيمان والعمل الصالح. الوصف الثالث: وأقاموا الصلاة. والصلاة هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وإقامة الصلاة الإتيان بها على وجه مستقيم، وذلك بكونها خالصة لله متابعا فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلوات معروفة والحمد لله بين المسلمين خاصتهم وعامتهم، وهي خمس صلوات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه هي الصلوات الواجبة، ويكون بدل الظهر، أي في وقت الظهر، تكون صلاة الجمعة في يوم الجمعة. وإقامتها أن تأتي بها مستقيمة على الوجه المشروع. وهي عن الصلاة أعظم شرائع الدين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، ولا يكفر أحد بترك شيء من الأعمال إلا الصلاة، كما قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وكفر تارك الصلاة ثابت للكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن بعضهم حكاه إجماعهم، أي أنهم مجمعون عليه. وأما ما سوى الصلوات الخمس فإن تركه لا يكون كفرا، فمن ترك صلاة العيد مثلا لم يكفر، ومن ترك صلاة الكسوف لم يكفر، ومن ترك صلاة الاستسقاء لم يكفر، ومن ترك الوتر لم يكفر، وإن داوم على ذلك، لأن ما عدا الصلوات الخمس لا كفر في تركه. وليعلم أنه لا يخلو المسلم من تقصير في صلاته، ولهذا من الله على عباده بمشروعية التقرب إليه بصلوات يتطوع فيها العبد لله عز وجل. فمثلا الصلوات الخمس لها رواتب، أربع قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فهذه 12 ركعة من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة. وآكد هذه الرواتب راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا. وأما الظهر والمغرب والعشاء فكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي رواتبها. سنة الفجر تمتاز عن غيرها لأنها خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وتمتاز عن غيرها بأن السنة تخفيفهما، أي يخفف هاتين الركعتين. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخففهما حتى إني لأقول أقرأ بأم الكتاب. ومنها أن لها قراءة خاصة بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل الله أحد في الثانية، أو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آية البقرة. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقرأ هذا تارة وهذا تارة، وإن قرأ غير ذلك فلا حرج، لكن السنة أولى. وقوله الوصف الرابع قوله تعالى: وآتوا الزكاة، أي أعطوا الزكاة مستحقها. والزكاة هي نصيب مفروض في الأموال الزكوية يتطوع به العبد لربه، أن يفعله طاعة لله عز وجل وامتثال لأمره، وهو ركن من أركان الإسلام، وهو أعني إيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولكن لا بد أن يكون في المستحقين له. فنذكر أولا الأموال الزكوية. الأموال الزكوية هي الذهب والفضة والثمار والحبوب وسائمة بهيمة الأنعام وعروض التجارة. وأما ما عدا ذلك من الفواكه والأشجار والحيوان غير بهيمة الأنعام والأثاث والسجرات والمكائن وما أشبهها، فليس فيها زكاة إلا أن تكون معدة للتجارة، فإنها إذا عدت للتجارة تكون عروض التجارة وفيها زكاة. وأما مستحقوها عن الزكاة فقد ذكرهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وتفاصيل ذلك معلوم في كتب الفقه. وإلى هنا ينتهي بنا الكلام، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.